تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون سلة الزهور ورسالة تحنية من هيئة الملحقين العسكريين الأجانب لدى بلادنا بمناسبة ذكرى 64 لانتصار شعبنا في حرب تحرير الوطنية العظيمة. نقلهما عميد الهيئة رومان أوسبالدو هيمينيس أورتيغا الملحق العسكري لسفارة جمهورية كوبا إلى الفريق الأول البري باك يونغ سيك وزير القوات المسلحة الشعبية يوم 24 من هذا الشهر.